إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة بأممهم التي بعثوا إليها، فكان النبي يبعث في أمته خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، جميع الناس من اليهود والنصارى والمشركين وجميع طوائف البشر وملل البشر، هذا الرسول بعث إليهم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وكتابه القرآن عام كعموم رسالته عليه الصلاة والسلام، وكل من بلغته دعوة الإسلام الذي بعث به هذا الرسول فإنه يجب عليه أن يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا مذكور في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأهل الكتاب يعلمون ذلك، يعلمون هذا الرسول ويعرفون صفاته في كتبهم التي بأيديهم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، مكتوبا في التوراة والإنجيل باسمه وصفاته عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو قال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأحمد من أسماء الرسول، اسمه محمد وأحمد وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقد جاء من بعد المسيح بستمائة سنة وأكثر جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله من العرب من ذرية إسماعيل وكان الأنبياء من قبله من ذرية إسرائيل، ذرية إسرائيل عليه السلام، من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل، لذلك حسدوه لأنهم يريدون ألا تخرج النبوة والرسالة عن بني إسرائيل، يحتجزون فضل الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فكان هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكان رسول الله إلى الناس كافة، ولهذا ظهر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس فيه أفواجا، وانتشر دينه في مسير الشمس ومسير الليل والنهار حتى بلغ المشارق والمغارب. فهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. فعليه صلوات الله وسلامه، ونسأله أن يجعلنا من أتباعه ومن أمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.